الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم نريد أن نتكلم أما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين، يعني لو فرض أن الإنسان أفطر في شهر رمضان ولا يعلم أن كفارته خصوص العتقي أو مخير بينها وبين صيام او اطعام، هذا يسمونه شك بين التعيين والتخيير. هنا القاعدة اشتقضي، بس قبل ما نحاول نفكر عن القاعدة اشتقضي، هنا اكو سؤال يطرح نفسه. شنو السؤال؟ عن الشيخ الأنصاري هذا البحث شنو انت قاعد تتعرض له؟ احنا حسينا بالاقل والاكثر ثانيه ولا شنو ربط الشيخ الأنصاري قام؟ شنو هذا شنو ربط؟ ما تقول لي لو دار الامر بين التعيين والتخيير، ها؟ الجواب انه صحيح كلامنا في الاقل والاكثر، لكن الأقل والأكثر له مجالات متعددة. أحد مجالاته الشك الجزئي، يعني أشكا على أن السورة جزء أو ليست بجزء، الاستعادة جزء أو ليست بجزء، هنا يدور الأمر بين التسعة والعشرة، بين الأقل والأكثر. هذا المجال الأول، بحثنا هذا المجال الأول يولا قالي وخلصنا مدتنا نبحث تحت يا عنوان، تحت عنوان القسم الاول وهو الشك الجزء الخارجي، وهو الشك الجزء. التفت شلون قاعد ارتب لك المواضيع. واحد مجالاته الثانيه الشك الشرطيه، إذا شكينا أن الطمأنينة شرط أو ليست بشرط، الطهارة شرط أو ليست بشرط، الإيمان في الرقبين شرط أو ليس بشرط، يا بهذا بحثنا أهم بالي صدق الشك الشرطي أنا بحثنا بالي تحت عنوان ماذا؟ القسم الثاني الشك الجزء الذهني. الجزء الذهني عبارة عن التقييد، التقييد والشرطية بعد. شيء ليش ما نبهنا الشيخ الأنصاري هيك واحد يغفل يعني واقعا. هذا مات المورد الثاني هم ما تستحمل. من المجالات الأقل والأكثر وهو ماذا؟ الشك في الشرطية يعني في التقييد. مش فقلنا من شاء التقييد يو أمر مغاير يو أمر غير مغاير، هذا أمامنا شغل دي. بس بالتالي القسم الثاني هو شك التقييد عن شك الشرطية. هذا ما اتهمنا. فإن الشرطية عبارة عن التقييد الذي هو جزء له. المورد الثالث للأقل والأكثر هو هذا، هذا. أقل وأكثر. العفو تخيير وتعيين. الدوران بين التعيين وتمامنا شغل عقلي وشرعي. كما في الحلقة الثالثة السيد الشهيد المسوي تعين تقدر تسكت بعد لا تطول. احنا امسيا استهمنا انه هذا هو المجال الثالث تخيير تعين، هذا المجالات الاقل والاكثر. هذا شلون يدخل تحت الاقل والاكثر؟ تخيير تعين يعني اقل واكثر اتفاري، لان ما ادري الواجب علي مطلق احدهما اعلمني من العتق او الاطعام لو خصوص اذا احدهما كيف، اذا قصوص القط لا مو كيف بعد تعين علي شيء، فهذا هم دوران الامر بين الاقل والاكثر. بس يا الاكثر يا الاقل تعد اكثر الاقل وهو ماذا احدهما، والاكثر هو ماذا اللي بدي معنى زائد هو خصوص ماذا الرقبة، فدار ام بين تعين تخيير بالذلك او يقول اقل رقبة نفس الشيء. فهذا هو المجال الثالث من مجالات الاقل والاكثر. فمن هدف البحث لا تنساها، فإذا تريد ترتب الموضوع وتدخل في بحث الاقل والاكثر، اول ما تدخل في بحث الاقل والاكثر اذا تريد ترتب الموضوع شو تسوي، شلون ترتبه؟ مو مثل الشيخ الانصاري لا يدرك تقول الاقل والاكثر له مجالات ثلاثة. المجال الاول الشك الجزئية، المجال الثاني الشك الشرطية، يعني التقييد اللي سواه الشيخ الانصاري جزء عليه. المجال الثالث ترى ان التعبيرات بتتم درس الخارج ان شاء الله لما تروح استاذ يقول لك الشك الشرطية وانت قناعك ما قاري ابدا كله سفر رسائل قاري، بس الشيخ الانصاري معبر جزء ليه يتقيد معك يتكلمه خصوص صعوبة الفاظ ان الكتب انسان تعب الالفاظ تشغله بري عن التدقيق في المعاني، وان الجزء الذهني هو التقييد عبارة عن الشرطية بناء هذا. لا نفس الشيء مولانا، والمجال الثالث هو ماذا دوران الامر بين من تعين وتخيين. يلا يا عطشان انا انتكر لو دار الامر بين تعيين وتخيير، هذا مجالنا الثالث اليوم نريد نحكي عنه. شخص ندور قسم ثالث، القسم الثالث دوران الامر شغل سوي شي شيخنا الثالث سوي قسمي شاكوا بيها يلا بويا سوي قسم ثالث سويتني تدخل تحت ما شبك ما سوي قسم ماذا ثالث ما يأثر الثالث سوي قسم ثالث احسن حتى نلتقط احنا احسن يا مولانا. هذا من عناوين هو لها اهمية كبيرة. يلا هسه خلينا نجي واقع المطلب. لو دار الامر انه انا اخترت السبب ما ادري معين علي الحق يوم مخير القاعدة استخدمه ملح قديمة بباب المتباينين ظهر وجمعة حتى نقول الاحتياط شنو وهذا اليوم راجل يوم نقول هذا يدخل تحت الاقل والأثر. في الأقل والأثر احنا شنو رأينا شنو الشام كان رأينا وجريان البراءة، هو جريان البراءة في جميع المجالات كان جزء خارجي جزء ذهني ما فرقنا احنا بحث الشيخ عنصاري ما فرق. يلا شنو الصحيح من قبل متباينين يقول ها شنو قول فيه تردد واشتام تتبعد لن تكمل تقول والاشبه باصول المذهب ما ادري شنو هسا الى كاف فيه تردد واشكال من جهه يمكن واحد يقول يجب الاحتياط قليل ليش شيخنا ليش يجب الاحتياط توجيه الاحتياط شنو شلون قل لي حتى نلحق بالمتباينين يعني احتياط يعني نلحق بالمتباينين توجيه شلون يصير نقول لانه احنا نشك الواجب علينا معين يوم شنو واحد المعين علينا واجب يوم الواحد المخيط اصالة البراءة عن الواجب المعين اللي بيقيت حضرت جنابك او جناب حضرتك تريد تجريها وتثبت بالتالي ماذا ما في احتياط هذا شو بيتسوي. انا اقول هاي معارضة ديما بإصالة البراءة عن الواحد الواجب المخير واحد المخير ذات مشكوك هذا كما الأصل البراءة عن ذات حتى تثبت شنو شتثبت إذا أنت ذات الواجب المعين يثبت عدم الاحتياط براءة يعني عن السعي عشان عدم واجب المحل مخير. ولا يوجد هناك قدر مشترك مع وجوبه وشكمت الزائد عنه. استفيد هذا الجزء الخارجي كان اكو عدم كان عدم الله انه التسعة اجزاء ما عدا الصورة معلومة الوجوب زائد نشط. اما انا اضعب نفسي يوم مثلا في الرقر والايمان اصل الاعتقاد الايمان ماذا نشكر هنا هم اكو هيك قدر مشترك معلوم والزائد حتى نقول مشكوك ننفي بالبر عجيب يلا بندوس هو لو عيب عجيب لو شنو اضعى ماكو عندي قدر مشترك عندي قدر مشترك هناك مش حتى قدر مشترك في باب الايمان والرقد شنو قدر المشترك اصل العيب ان انا قدر مشترك اكو ماكو مش تقول لي احدهما هذا الجامع الانتزاعي احدهما جامع انتزاعي وان لم يكن جامع حقيقي يكفي هذا نقول قدر مشترك فما ادري مو بعيد مثل ما تقول صدق لعله انه بني بس الشغل ان فارق الماء قدر مشترك فإصالة البراءة عن ذات معارضة بإصالة البراءة هاي من جهة توجيه من هذا توجيه الاحتياط. لكن يقدر واحد من حضرات جنابكم يوجه يقول براءة انا اقدر اوجه الجريان شلون باعتبار انه في تعين العتق كنت كن زائدا نشك في ثبوتها بل أفضل براءة ماذا ينفي هذه الكلفة الزائدة. شو نقول مولانا عندك أصل معارض أصل معارض عدة ولا لنفي هذه الكلفة الزائدة يعارض أصل البراءة عن هذه الكلفة الزائدة عندك أصل معارض يا ولا تقول لي ايه شي يسمونه شنو شنو شنو يلا بالعدد بالعدد دول نقول الواحد الاعم من المخير والمعين وجوب الواحد الاعم من المعين وال نقول لك هذا وجوب الواحد الاعم من المعين المخير مو مشكوك في وجوبه معلوم وجوبه اصل الواحد المعين الاعم من المعين او المخير وجوبه معلوم مو مشكوك حتى من فين براءة عنه. بس بقى فرق شيء انت تقوله الشيخ الانصاري ما قاله انه ان شك في وجوب الواحد المخير مو الاعم من المخير والمعين لا خصوص المخير اللي دي تستاذ كنا ندرب براءة عنه ويصير معارض علما الى حصل براءة عن المعين وإهمال هذا يصنع له معارض هذا ماذا ترى الشيخ الأنصاري هو هذا المناشد ذكره يروح الذاكرة الذاكرة هو معلوم معلوم الوجود من يجنب براءة عنه إهمال يحاشي هذا نزع له معارض. إذا واحد من عندكم هنشي حتى سنجاوبه نقول له هو الشيخ الأنصاري صدق علمني في مراحل سابقة علمني بس ما أدري ما أقول النفي إحنا ما أبتهم هو علمنا قال إصالة البراءة عن الواجب المخير هو في مباحث البراءة هناك هو علم قال أبو البراءة إنما يجري للتوسعة على المكان وإذا جرى لنفي الواجب المخير لزم التضييق على المكلف لا التوسعة وإن صدق تعلمنا منه إيش قال في ماذا لأن أصل البراءة إذا جرى عن الواجب المخير يعني معناه واجب غير مخير إذا غير مخير إذا مخير أنا في فسحة يو هذا يو هذا يو هذا كيفي بعد حر أما إذا فين الواجب المخير يعني أنت لست بحر راح يصير تضييق هو الشيخ الأنصاري قال ما يصير هسه شلون يجعل اليوم جعل إصالة البراءة عن الواجب المخير معارضة بإصالة البراءة عن الواجب المعين. احنا ما فهمنا القانون على اي حال. فقصدي يعني اذا اكو معارض لإصابة براعن الكتب زائد هذا إصابة براعن واجب مخير وقلنا هذا ما يجب عانا بيّن اسمه شيخ أنصار ما بيّن ليش فالخلاص الصحيح ايضا شنو الصح اذا واحد سألنا نقول لابويا الصحيح نفي التعيين ما نتعين عليك العيب تقول ليش نقول لان هاي كل فتائد إلا عزق هاي كل فتائد إلا تعتقد هاي كل فتائد نشك في ثبوت الأصل براعي ولا يعارض إعطاء البراءة عن واجب مخير لما أجبته من أن البراءة عن واجب مخير لا تبليني عن تبكي التضييق للتوسع جس الشيخ الأنصار صار رأيه ها بالامتحان إذا امتحناك وجابوا لك سؤال شنو رأيه صار رأيه شنو صار رأيه ها رأيه الشيخ الأنصار يقول بالأخير ولكن مشكل مولانا جريان البراءة العقلية والنقلية بالي عقلية لي. يقول لي عن العقل إذا اتهم أنه أكو وجوب سماع معلوم معين يوم مخير بس أكو وجوب ميت المرتب يعلم بالوجوب إجمالي يوم معين يوم مخير العقل ينفي التعينه ينفيه وما ينفي مشكلة احنا نقول العقل يستقل مشكل عقلنا شو يوقف لا يستقل هاي البراءة العقلية براءة الشرعية هما ما تدري ليش منصرفة ولا تشمل صورة الشك في ان الواجب معين او مخير انما هي ناظرة الى يا صورة الشك في اصل الوجود اما وجوب ادري لكن ما ادري معين يا مخير لا لا لا لا لا ما فيش معنى اصلا منصرفه ولو شملت فاصاله البراءه عن كون الواجب معين معارضه لاصالته طبعا تعلمت الجواب على الشيخ الانصار ولا شنو معارضه مو فهمنا اصاله البراءه عن واجب مخير ما تدري لانه شنو تثبت التغيير يا مولانا بس هو يقول معارض فالنتيجة الأحوط شنو مولانا احنا دائما احتياطيين احسن نصير احتق لدينك اخوك دينك فاحتق لدينك فالأحوط شنو صار بالنتيجة اذا ورقت الامتحان قدموا لنا اياه شنو نقول بويا الأحوط اذا انسان يحتار وين يا مسألة دوران الامر بين التعيين والتخير بل الأحوط حتى في مسألة الشك الشرطية هما يعني القسم الثاني أن من لحقب الجزئية أحوط حتى ذاته وإن احنا قلنا براءة بس الأحوط بمسائله الأربع استخدام النص استخدام النص تعرض النص شبه موضوعي الأحوط هو شنو احتياط ولكن ها شو شلون ولكن الحاق بالجزء المشكوك لا يخلو من قوة فالاحتياط وين مختلف راح يصير بالتالي بسمنا الثالث فقط افهرش لك هذا الموضوع دوره لك حتى اطبق العبارة المنهج يعطي هواية مهمة انت بسأله ترى هالمنهج اللي طلع من عبارة الشيخ هواية مهمة فالخلاصة صار المجال الثالث من مجالات في الأقل والأكثر دوران الأمر بين التعيين والتخير هذا نلحق بالمتباينين فنقول احتياط أكو يوم بالأقل والأكثر حتى نقول احتياط ماكو يقول الشيخ فيه تردد وإشكال قد يقال يجب الاحتياط من يا ناحية من ناحية إصالة البراءة عن كون الواجب معين معارضة لإصالة البراءة الذي فتدر عن واجب معين الذي التخريفه لنفي الاحتياط التحرر الجنان تقصدها معارضة بإصالة البراءة عن الواجب المخير وليس هناك قدر مشترك نعلم بوجوبه ونشك في وجوب الزائد حتى ننفيه هذا توجيه علم الاحتياط وتوجيه ماذا البراءة يعني الإلحاق بما بالأقل والأكثر أن يقال على أنه ماذا التعين كل زائد مشكوك في هذا البراءة إلها معارض تقول لي وجوب الواحد الأعم من المعين والمخير قلت هذا معلوم الوجود لا تجد براها عنه. انا حضرت جنابش قلت عن لسانك بس المعارض هذا نشعله انه نشوف في وجوب الواحد المخير مو الاعان واحد مخير يطلق الاصل براء ان سمع قلنا في السر. انا اجرت قلت عن لسان الشيخ قلنا هذا الشيخ قال في مزور على انه لا يجري لانه يثبت التطبيع. فالنتيجة شنو صار اذا يقول الشيخ اذا بالتالي شنو صار صار بالتالي البراءة مشكلة. ما كان براءة مشكلة لا البراءة عقلية تجري لا النقلية عقلية ما تجري. ليش؟ لان العقل بعد علمه بالوجوب مع الشك في انه مخير او معين ما معلوم يقول بالبراءة يستقل بالبراءة. عندما يستقل بالبراءة اذا شك في اصل الوجوب لا ما اذا علم الوجوب وشك في كونه معين او مخير. والبراءة النقلية ايضا لا تجري. لماذا؟ لانها منصرفة عن هذه الصورة. لان الاخبار البراءة منصرفة الى يا صورة شاملة لأي صورة ناظرة الى اي صورة الى صورة شك في اصل الوجوب. اما اذا الوجوب معلوم ولكن يشك في كونه معين ومخير اخبار البراءة لا تشمل ولو شملت فهناك معارضة بين اخبار البراءة عن تعيين معارضة اخبار البراءة عن التخيل. فالاحوط اذا بالنتيجة هو الاحتياط بل الاحوط من ذلك انه احتياط لازم وين في مسائل الشر ولكن الحاقه بالجزء يعني الشر لا يخلو من قوة. فالاحتياط يختص بالمثال الثالث وطبق العبارة. يقول قدس سره هو مما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار الواجب في كفارة شهر رمضان بين خصوص العتق للقات الطبيعة على العتق وبين احدى خصال الكمال الثلاث. اقول ومما ذكرنا يعني شنو مما ذكرنا يعني من وجود احتمالين فيما سبق كل سنة نذكر احتمالين احتمال وجود الاحتياط احتمال البراءة وكنا نياه نرجع احنا البراءة. يقول مما ذكرنا من وجود الاحتمالين فيما سبق هنا هم ايضا يزن بني الاحتمالين تالي مولانا لكن سير رجح بعدين سيسكت بعدين سير رجح. بالتالي شنو سير رجح اقوله سير رجح احتياط مو شيء احتياط. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار الواجب في كفارة شهر رمضان بين خصوص العتق القادر عليه وبين احدى خصال الثلاث فان في الحاق ذلك بالاقل والاكثر. هذا احتمال فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمخير انه ما عاد الواجب عليه مطلق الرقبه او خصوص المؤمنه مو هناك جنان البراءه عن تعين المؤمنه في ما سبقت الشيخ ده بنا على هالشيء اهنا عمج قلنا ننظر الى عالم الجعل وفي عالم الجعل وجوب الايمان مشكوك او لا نرح قديما بيما او بيما متباينة او المتباينين يعني نعقب المتباينين. اذا ففي الحاق التخير والتعيين بلا قل ولا اكثر او بالمتباينين وجهين بالقولين. اما تمجيح الاحتياط وعدم جنان براءة قلنا المعارضة بين اساس البراءة عن واجب معين معارضة اساس البراءة عن واجب مخير من جهة من عدم جريان ادلة البراءة في المعين اللي بيجي تفريده حضرة جنابك حتى في الاحتياط هذا ليش ما يجري لانه معارض بجريانها في الواحد المخير وليس بينهما قدر مشترك خارجي كما كان وين خارجي في القسم الاول يعني في مسألة الشك في الجزء الخارجي فان التسعة اجزاء معلومة قدر مشترك خارجي معلوم الوجوب والزائد مشكوك او ذهني وين في القسم الثاني فان اصل العرق الرقبة قدر مشترك ذهني وليس والا خارجي قلنا الايمان لا يزيد خارجي معلوما على الختم على الرقبة وليس بينهما قدر مشترك خارجي او ذهني. انا قلت لك لا قد واحد يقول اكو قدر مشترك وهو شنو هنا عنوان انتزاع جاء انتزاع احدهما يشكو بيها شيء يعني مو صحيح يشكو بيها وليس بينهما قدر متقارب او ذهني يعلم تفصيلا وجوبه حتى ويشتي وجوب جزء زائد خارجي او ذهني. هذا توجيه من؟ احتياط. توجيه البراءة شلون؟ يقول بوي تعين الحق كل فتوى زائدة مشكوك بين فيها بالبراءة. ومن ان الالزام بخصوصي احدهما صفة زائدة على الالزام باحدهما. احدهما في الجملة يعني في الجملة عشان احدهما غير المعين. وهو ضيق على المكلف يارو الزام بخصوص احدهما. وحيث لم يعلم المكلف بتلك القلبة فهي موضوعة عن المكلف بحكم شنو يا حديث ما حجب الله علمه عن الادب. وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة حكم من يا حديث. فالشيخ صار هنا ماذا يتفنن في ذكر احاديث بحكم الناس في سعة ما لا ما لم يعلموا. اقول الى معارض افاد براء عنها يكون بالزائدة قد واحد يقول ايه وجوب الواحد العام من المعين والمخير. يقول لك هذا معلوم الوجوب ومو بس الوجوب حتى نجي براء عنه يصير معارض. احنا قلنا مو هذا مناسب ذكر الشيخ مناسب الاصل المعارض اللي احنا ذكرناه افاد براء عن وادي مخير جوابا ما ذكرناه من انه لا يجب انه يلزم الضيق. واما وجوب الواحد المردد بين المعين والمخير والمخير فيه المخير فيه هائل من ترجع من الذي يقول الهائل من ترجع ايه المردد بين المعين والمخير فيه يعني ما ادري شنو يرجع للواحد هم صحيح ايه يعني بالالف واللام اي تقول الان المخير يرجع للالف واللام يعني الذي خير عادة هو هج بعد فيه عادة هج بل الذي بالتالي يرجع لنا الى الواحد. فلذلك قلت الكلام صحيح من جهة فهو معلوم هذا الواحد الان وليس موضوعا عنه عن المكلف يعني عن المكلف يعني ولا هو في سعة من جهته يعني المكلف ولا هو يعني المكلف في سعة من جهته عن جهة هذا الواحد الان. أساس شنو شيخنا أفار بالتالي شنو شلون قال رأيك شنو بينت لنا وجه للوجوب للاحتياط وجه للبرائع رأيك بالتالي شنو صاحب الشرائح يتردد وإشكال كيف يقول يقول ها فالمسألة في غاية الإشكال. ليش فبالتالي شوي شوي يريد يرجح شنو الاحتياط يقول لهم لا براءة عقلية لا نقلية براءة عقلية نتشري ليس معلوم العقل بعد العلم بالوجوب والتردد بين بعض المخير يستقل بنفسه التعيين لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي يعني بأن وجوب أكد يكون لكن رب المعين المخير عقل يستقل لكن بأفر وجوب. والمفروض الناس عدم كون المعين يقول المفروض كلامنا هذا الحيث الذي نشك ليس شرطا نشك في اخذه او جزءا نشك صورة مثل في مثال الصورة شيء مشكوك معهود مين معهود مين في الصلاة في الواجب فنقول الصلاة بما عدا الصورة معلومة في الوجوب وهذا الذي نشك فيه المعهود بالواجب نشك فيه بالبراءة. اما هنا المشكوك في الدرس السودي نشك هنا جنوة العيب تقول جزء او شرط ما تقدر تقول ما تقدر تقول السورة جزء من الصلاة ما عداها معلوم الوجود هي مشكوكة عن غير البراءة. اما ما شلون تقول ما تقدر ان العتق ليس جزءا بل وعين الواجب المشكوك لانه جزء في الواجب المشكوك لانه جزء في الواجب وعدم كون المعين المشكوك فيه الذي نشك فيه المعين المشكوك فيه شنو هو امرا خارجا عن المكلف به بل هو عين المكلف به يقول ليس امرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه يعني في المكلف به على وجه الشرطية او الشرطية الشرطية شرطية يعني جزئية لا هو جزء لا هو شرط الايمان شرطا والصورة جزء كان يمكن ان نقول اصلا نسيب الباب بل هو على تقديره يعني على تقدير الاعتبار اين المكلف به مو انه جزء محفوظ في المكلف او شرط البراءة العقلية مولانا اذا نسجن يبقى البراءة النقلية يمكن ان نتمسك بها يقول لا براءة ما نقدر نطبقها لنفيل قائد المعين للمعارفة لأن نفيل تعيين يعني معناه أصل عدم البراءة من كون الواجب معين قد أصل براءة من كون الواجب شنو مخير معارفة أصل مولانا اي لذلك يقول والأخبار سبحان حبار سبحان حبار غير منصرفة إلى ما قال عن إلى ما قال عن قال إلى غير منصرفة إلى نفي التعين نفي التعين إلى يعني شنو غير منصرفة إلى يعني ما تشمل هاي معناها مو عن بقى عشان يقول عن غير منصرفة عن نفي يعني تشمل غير منصرفة يعني تشمل لازم عدم انصراف عن هذا يعني تشمل اما هو قال غير منصرف الى هذا يعني ما تشمل هذا وهي ثلاثة موهن ليش هذا ما تشمل صورة نفي التعين يقول لان نفي التعين معناه نفي الواحد المعين فيعارض نفي الواحد المخير تشينو شيخنا تشينو شين جاوب رأيك شين الطار رأيي فلعل الحكم بوجود الاحياء والحاقه ولعل الحكم بوجوب الاحتياء والحاقه الحاقم والحاقه مو الحاقه والحاقه يعني دواء مدن تعين كثير بالمتباينة حتى يجب احتياط على ذلك المتباينة لا يخلو عن قوة بل اكثر اقول بل الحكم في الشرط حكمنا في الشرط شنو هو حكمنا في الشرط والحاقة بالجزء حكمنا في الشرط وشنو الحاقة بالجزء مثل شو تعبيري وفهاء يعني البراءة يعني الحق ما بالجزء هذا عطى التفسير حكم في الشرط وهو البراءة يعني الحاقة بالجزء لا يخلو عن إشكال ما شيخ تشين في الشرط انصرف انا تقول الاشي ذنبونا ما ادري شنو يقول لا لا لا لا لا حرق الشرط لكن الاقوى فيه يعني في الشرط الالحاق يعني بما بالجزء فالنتيجه الصعب فالمسائل الاربع في الشرط في الشرط في الشرط مسائل الاربع عن شنو الشرط ماذا في الشرطين مثلا فقدان الاسلام ما استعاد بين الصين حكمها حكمه وان كان هو الشيخ ما سوى مسائل اربع ايضا في الشرط في الشرط سوى بالجزء على اي حال حكمها حكم مسائل الجزء براز يعني البراءة سيدا احتياط فقط وفقط في هذا المجال الاخير قد واحد يقول مجالات العقل والاثر ازدف صار ثلاثة قد واحد يقول شعب ترجو واحد بعد الشيخ ليش ما ذكر ها خير خير خير اتلت كثر لنا خلي لنا مولانا بعد ترجو واحد الشك في المانعية والشك في القاطعي صار يعني جديد خمسة بس تقنسين شنو الشك في المانعية والقاطعية ها ان شك فلان الشيخ مانع يولد فلان شكلها حمل ما لا يؤكل لحمه مثل حمل ما لا شعر القطة لا يؤكل لحمه مانع عارف مو مانع في الصلاة يمنع من الصلاة يوم. هذا شنو رفض بين الاقل والاكثر اي بل لان انشق الواجب علينا ما عدا هذا يعني العقل وحتى بي هذا المحتوى الواجب علينا الصلاة مع شنو عدم حمل ما لا يكفي هذا اكثر صح مع قيد اضاءة يعني صار اقل واكثر مولانا فليش ما اكثرنا مسألة الشك المانعية وبعد شنو يا مسألة ريب القاطعية ان شك على انه الضحك في الصلاة الضحك الختم مثلا مو القوم قاطع يوم قاطع اهم شيء قال بين اقل واسع بنفس البيان. ما ندري الواجب اعلاني مقيد الا بان صلاة الا مع شيء اضاف وهو شن عدم الضحك سيواجب علينا حتى اولو مع الضحك واجب علينا اخر. فليش وش يسمونه ايه ما ذكرنا الشيخ الانصاري بس قبل ما نجاوب شنو الفرق بين المانعية والقاطعية هاي كانت الزائدة بين المانعية والقاطعية شنو الفرق القاطعية هذا معنى ان وجود الشيء مثل الضحيح يضرب الصلاة من يا ناحية انه يقطع الهيئة الاتصالية الموجودة في الصلاة لان الصلاة معتبر بها هيئة اتصالية وما معتبر بها هيئة اتصالية ها اذا ما معتبر بها هيئة اتصالية سخلي اقول الله اكبر ولا ربع ساعة اقول شنو بسم الله الرحمن الرحيم واروح اتغدى همات وبعدين شنو اجي اجيبا ما ادري ركوع وسجود لا ابو اتصال معتبر مين هيئة اتصالية معتبرة في الصلاة هذه فاذا الضحك الجارة اعتبر عدنا من يابا ليش حدث من يابا بالشارع اعتبر اذا واحد احدث وعزال قارئه من باب انه يزيل تلك الهيئة الاتصالية يزيل فبمجرد ان واحد احدث بالصلاة ولو الماء يتصفر قال الله اكبر بس ما قال الله اكبر احدثه الماء هم ما تتصفر بحيث بلحظة يتلمه بلحظة بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء حتى يقول جزء اتاده من دون طهارة من عدد يتلمموا هذا بعدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الى اخر بعد التمام يجوز يصح هذا وما يصح نقول له لا ليش يقول ليش اخر الله اكبر درك هو الطهارة بعد شنو بسم الله الرحمن الرحيم هم درك هو الطهارة ليش مو صحيحة نقول لها لان هذا حدث قطع تلك الهيئة الاتصالية الشارع كأنه نعتبر هيئة اتصالية في الصلاة وهذا الحدث يقطع تلك هذا اسمه لكن اكو بعض الاشياء ما نعرف حدين يمنع ان الصلاة لا بما ان وجوده يزيد الهيئة الاتصالية بما هو ممنوع منه لا بمعنى يقطع الهيئة الاتصالية مثل حمل ما لا يؤكل لحم بما هو ما شو ترتب عليه اذا قلت الله اكبر بس ما قلت الله اكبر اجبت القطع الدهر القطع بعد العلم او ذات السن شعراية على من على توبي بس بعد ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدت الشعر بالعجل وأقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يخالف ولا يجوز ولا يكفي إيه لأن هذا مانع لا باعتبار أنه يقطع الهيئة الاتصالية هيئة الاتصالية ما زال والمفروض أول جزء الله أكبر جدا بلا شعر القطة بسم الله أم بلا شعر القطة فصلاة صحيحة ما يستمر بين المانعية والقاطعية بين تلكية عيثر الفائدة تبقى خبر الشيخ الأنصاري ما مبين عن مطالب على أي حال يلا أرجع لأخذ الموضوع الشيخ الأنصاري ليش ما ذكر المانعية والقاطعية ها الجواب ما ذكر المانعية بما أنه الشك في المانعية يعني شك في الشرطية والشك في الشرطية انتبه شلون ولا شك في الشرطية لأن لما أشوف شعر القطة مانع يعني ايش معنى عدمه عدم شعر القطة هل هو شرط او لا ما فرق بين المانعية وبين الشرطية السابقة الا في هذا فرق الصحيح المانعية هي شكل في الشرطية، لكن في شرطية من العدم لعمر العدم. أين في شرطية الإيمان؟ شرطية لكن في الأمر الوجود في شرطية. فالشرطية عين المانعية، إلا أن الشرطية متعلقة أمر وجود والمانعية متعلقة أمر عدم، فكلاهما شيء واحد متعلق المختلف. دار متعلق أمر عدم يعني متعلقة، واحد متعلق أمر وجود وعلى عدم. فهذا اتهم نادي الحمد لله. يبقى لنا هذا الشك في من في القاطعية، ليش ما الشك؟ يقول الشك في القاطعية حكمه واضح، ما يحتاج بعد أكتبي الدحس سطر أقدر أقوله. بالعدل تقدر تقول حكمه بالي أقوله يا ابن عدل أيش صدقي ولا أنه إيش من شك هذا البحث الخفيف قاطعي ولا يعني زار الهيئة الاتصالية ولا نستشهد بقائل هيئة الاتصالية يعني الأجزاء السابقة قابلة بعده إلنا لأن تكون أجزاء وتتصل بينا بما لا يأتي. الحكم بسيط، وإن كان إن شاء الله بعد كم ست محاضرات نقول هذا مو صحيح، بس السعيد نقول متفقين ولا تقصد يعني بعد ان شاء الله خمسة محاضرات الشيخ يقول ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل يقول اصحاب الهيئة الاقتصادية لا يدري غلط غلط ليس احتمالات كلها باطلة، بس السمع عجلين يقول امر رحم الله والدي ما ذكره خل اطبق له بالعجل. ثم ان مرجع الشك المانعية استهمت انا شلون من هذه الشك الموضوع يودا بعد ما اكرر الى الشك في شرطية عدمه يعني عدم وجود المانع عدم وجود ما لا يصلحه، فلذلك ما صرت مستقلا هذا القطاع ذات هنا بنا من برائنا ذات اخر قرر الصغير ذات متعلق امر وجودها متعلق امر عدم. واما الشك القاطعية هذا ليش ما صرت بأن يعلم أن عدم الشيء معنى القاطع الشيء أن عدم الشيء مثل عدم الضحك يا مخيله في العبادة إلا من قطع الهيئة الاتصالية المعتبرة إلى الاتصالية في نظر الشارعي هذا ليش ما استفيده الحكم واضح، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية لسه لا يعني، لكن هذا مجملان بس تعرف ان شاء الله تسمح هذا نقول باطل وسيتضح ذلك بعد ذلك ان شاء الله ان هذا الاستصحاب صحيح ولا نقطة. ثم ان الشك في الشرطية بقى ثلاث شيء يقول الشيخ الانصاري وهو انه بعض مرات الشرطية شك فيها ومنشأ الشك فيها ماذا حكم تكليفي مثل شك أنه هل يشترط في الصلاة عدم لبس الذهب عدم لبس الحرير يوم يشترط، بس ليش الشك يشترط يوم يشترط من ناحية ما أدري عشان لبس الذهب حرام على الرجال يوم حرام إذا كان حرام فيشترط في الصلاة عدمه إذا مو حرام لا فمن جاء الشك في الشرطية فا أكم تكليفي يعني من سأشك في حرمة لبس الذهب على الرجل. يقول الشيخ في مثل هذا الحال بعد ما نجد الأصل في من في الشرطية ما نقول الأصل عدم الشرطية يعني يوجد أصل حاكم عليه يعني منشأ الشك هو ماذا شكره مسبب لهذا الجنة منشأ الشك هذا شنو أنه يحرم لبس الذهب على الرجال يلا أصل براء عنده، فإذا كان حرمة لبس الذهب تنتفي الشرطية بلا حاجة إلى إجراء البراءة عنها، وإن كان إجراء البراءة عن الشرطية هي إجراء البراءة عن حكم التكليف نتيجة واحدة، لكن الشيخ يقول ما دام أكو أصل سببي ما توصل النوبة علما إلى الأصل المسبب أطبق العبارة. ثم إن الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليف نفسه مثل حرمة شرطية عدم لبس الذهب في الصلاة ينشأ منين؟ من شك في حكم تثبيت نفس حكم تثبيت النفسيات. حرام الاتجار على الرجال يا لا. فتصير اساس البراءة في ذلك الحكم التثبيتي حرمة الاتجار على الرجال. حاكما على الاصل في الشرطية. يعني على اصل البراءة اللي يريد نسيب الشرطية او اصل الاحتياط اذا كنت احتياطية. فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة بعد هنا براءة واحتياط في الشرطية بعد ما ندريها. حتى احنا نجي براءة انت حرم جنابة المحارب لنا تدري احتياط. شو بنسوي؟ نحكم بما يعتبر اصل الحاكم. اصل الحاكم شنو هو؟ سببي يعني. اصل البراءة عن حرمة استتاب الرجال. بما يقتضيه الاصل الحاكم. اصل الحاكم شفته. السيارة يقتضي وجوب الاستنتهاك. وجوب ذلك الشيء المشكور. في شرط او عدم وجوبه. فماسك. اذا اقتضى عدم وجوبه صارت البراءة عن حرمة الاستنتهاك. فنقول ماذا؟ لا يحرم فبالتالي الشرطية تنسى. اذا يقتضي الوجوب. بس هو حتى اصل يقتضي الوجوب ابونه. اصل بحسب الظاهر مجرد اقتراء هذا. بحسب الظاهر انت ما ادري الى تصوير ولا. اخي حتى بلندر بوقتنا قيمة. لو كان اصل يثبت وجود ذلك الشيء. فتثبت ذلك ماذا? الشرطية. بالتالي اصل ما ننظر لوين? في الشرطية. فوق هذا انتهى. وينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء وعلى التنبيهات. التنبيه الاول اذا شكينا اذا علمنا عن هذا الشيء جزء ندلنا السورة سجود جزء حتما 100%. لكن ما ادري جزء حتى شو يسمونه جزء ركني يو جزء غير ركني. الاصل شفته بكونه ركني ولا هو ندري جزء لكن ما ندري ركني او غير ركني. شنو الجواب عندك؟ شنو معنى الركن؟ بتفسر لنا الركن بالله شنو معنى الركن؟ شنو معنى كلمة الركن؟ لم ترد في الرواية ولا في القرآن. هاي كلمة الركن ما طلعوها من الدنيا. هاي الفقهاء ما طلعوها. شي قصدون بيها الركن ما يبطل العمل. مثل يقولون الركوع ركن يعني يبطل العمل مثل الصلاة بنقصانه عمدا او سهلا وبزيادته عمدان وشهوة. هذا معنى الركن اللي بيقصدوه الفقهاء. وان كان الانسب لمعنى الركن من حيث اللغة. هو الركن في اللغة شنو معنى الركن؟ هو الركن البيت اي اسطوان اسطوان ما يتقوم به. هذا الركن مناسب للمعنى اللغوي. ان الركن يقول نقصان يأثر زيادة وما تأثر وقال يصير لان هاي الدنجة اذا الاسطوان وفرناها البناء يوضع. اما اذا اسطوان ثاني في الليلة كل الزين راح يصير قوي. فالمناسب المعنى اللغوي ان نقول الركن معناه ما يضر نقصان مو زيادة ايش ما يأثر لا تقدر توقف بهيك شيء. المهم احنا خلينا نبحث هاي المسائل خواص الركن. وهي انه اذا فرض المسألة الاولى هاي من ازاد الركن. هاي المسألة الاولى من انقص الركن. سهوة حكم شنو صلاة تطلع ولا مقتضى قاعدة. لا تجيب لي رواية انت شنو او تجيب لي رسالة عملية تقول الفقهائية تقول بعضي شنو هالحكي. انا مكتب القاعدة بعربينا. هاي المسألة الأولى. مسألة ثانية لو أزاده عمدا. مسألة ثالثة لو أزاده سهوا. بعد مسألة رابعة ماكو للتقديري تقول لي ولو أنقصه عمدا شو ما تركه. ليش؟ جواب النقصان العمدي بلا إشكال مطلقه سواء كان ركن أو غير ركن. يعني المفروض جزء. هذا بعد واضح. فلذلك المسائل التي نسحبها معنى الركن بالاجماع يشغل به. احنا نبحث عن المسائل الثلاث. مسموح ان يسموها الركن، اثار الركن نشوف ما يشغل مولانا. بالتالي احنا نبحث ماذا؟ في هذه المسائل ماذا؟ الثلاث. غد بقوله عز وجل ان شاء الله نتعرض علما الى المسألة الاولى التطبيق الدقيق الى باسر بحوله عز وجل والحمد لله رب العالمين.